الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا ودلوقتي معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. وزي كل يوم تلاتة الساعة 2 بالليل، 2 منتصف بعد منتصف الليل، 2 صباحا بيكون معادنا مع القصة. والقصة النهاردة كتبتها لنا شهندة محمد وهي بعنوان الفخ. خلينا بس نتفق على شوية حاجات. يعني القصة أنا بشكر طبعا شهندة عليها، ولكن كالعادة المعلمين بيسمحونا بالتدخل شوية في تفاصيل الكتابات، لأن يعني كانت القصة محتاجة شوية يعني مساعدات خارجية كده. ورب نكون يعني قدرنا نضيف ليها يا شهندة تعجبك أصلا أولا، وتعجب باقي السادة المعلمين ثانيا إن شاء الله. شروط الرعب اللي بيسمعنا، اللي ما بيحبش الرعب إن شاء الله بعد ساعة من دلوقتي تستمر راديو 90-90 في مزيكاتها وأغانيها اللي هتعجبك دايما ان شاء الله، تروحش في اي مكان، ارجع لنا الساعه 3 على طول. اللي بيحب الرعب وبيستمتع بيه بتطفي النور خالص، تسمع من هيدفونز. اللي سمعنا وسايق عربيه على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت. القصة اللي عايز يسمعها بعد الحلقة، احنا قصص الرعب كلها موجودة على القناة الخاصة بالراديو 90-90 على يوتيوب، youtube.com/radio9090، او اكتب رعب الراديو 90-90 او رعب احمد يونس على اليوتيوب وهتلاقيها كلها بالكامل. تقدر تنضم لصفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك وتتابع وتشوف كل البوست اللي بتنزل عن الرعب او غيره. صفحتنا هي الراديو 90-90. لو عايز تبعت قصص رعب بتبعتها لي على الصفحه الخاصه بيا انا احمد يونس، بتبعت لي على الفان بيج بتاعتي، فيها مليون وشويه كده، بتبعت لي بناخد القصص اللي انتوا بتبعتوها وبنعمل فلتريشن ليها، وبناخد القصص اللي مش مقتبسه للاسف، يعني عشان في قصص كتير بتجيلنا بتكون مقتبسه. يلا بينا نبتدي. حياه الانسان عامه ممله، يعني حياتك وحياتي بيكون فيها جزء كبير من الملل. بندور دايما على الاثاره، بندور على الحاجة اللي تخرجنا من الروتين. دايرة طويلة يا بتنتهي بجوازك يا بموتك. لكن في جزء بسيط مننا يمكن أو كبير، مع الله أعلم، ربنا كتب عليهم إن الحياة ما تكونش تقليدية بالنسبة لهم. يحصل لهم حاجة في حياتهم تخليها مش تقليدية. يمكن أنا أكون منهم، يمكن أنت تكون منهم. طيب خلينا احكي لكم على تجربتي، واتمنى انها تكون يعني تجربه تستحق انها تتسمع ويكون فيها اي درس لغيري. وهنبتدي بالتعريف. انا اسمي سيرين، انا من اهل اسكندريه، عمري 22 سنه. انتقلنا لمنطقة كرموز وكنا كلنا يعني هناك في الفترة البسيطة اللي عشناها هناك نعرف بعض. جارتي وحبيبتي وصحبتي اسمها مريم. لكن مفيش زي ما بيقولوا دوام الحال من المحال، مفيش حاجة بتفضل على حالها. عرفت ان مريم جه لوالدها شغل في مكان تاني، فكان لازم يسيبوا المنطقة اللي احنا قاعدين فيها. زعلت وتأثرت، ولكن يجب علي ان انا اسلم بالامر الواقع. العمارة بقى معظمها فاضي، إذا ما كانش كلها فاضية. لكن جالنا جارة بنت ومعها ست كبيرة في السن، غالبا جدتها أو مامتها، بس تكون مسنة قوي. يعني اللي عرفته من التحريات بتاعتي في الشارع كده وحواليا، اسمها سارة، عندها 22 سنة برضو. اتبسطت جدا وقلت يمكن تكون يعني مكان مريم، مع أن مريم ما فيش حد ممكن يملى الفراغ اللي سابته، ولكن أنا محتاجة يكون في حياتي صديقة. ماما راحت ورحبت بيهم وهما طالعين على السلم، كانوا بيجيبوا طلبات وطالعين. فدخلت تقولي مش عارفة يا بنتي في ايه، قافلين كده. قلت لها ماما معلش، ماما احنا لما جينا هنا يا ماما ما كناش يعني كده، احنا كنا قافلين ومش طايقين حد. قالت لي خلاص نبقى نروح لهم بالليل ونروح نسلم عليهم ونجهز لهم حاجه. قلت لها ايوه هنجهز لهم حاجه ونروح لهم. لكن اللي حصل ان احنا بالليل كنا رايحين فسمعنا صوت حفله, في صوت حفله واغاني وفرح ودوشه ودربكه موجوده جوه الشقه. فماما قالت لي هنروح نعمل ايه, الناس عندهم حفله ومهيصين وفرفشين بقى, هنروح نعمل هناك ايه؟ قلت لها يا ماما لا هنروح نروح نحتفل معاهم. قالت لي يا بنتي ما ينفعش. قلت لها يا ماما انت سامعه المزيكا اللي شغاله في كل مكان, هنروح. كلمه من ماما على كلمه مني قالت لي بقول لك ايه انا مش رايح, روح انت وخبطي واعملي اللي انت عاوزاه. رحت خبطت مفيش حد بيرد, خبطت مرة تانية الصوت سكت تمام, ولا أغاني ولا بتاع, كأن هما يعني لما أنا خبطت قرروا إن هما يوقفوا المزيكا علشان مش عايزين حد فضولي زي حالاتي. ونسيت أقول لكم أنا شخصية فضولية جدا جدا, لكن سمعت صوت خطوات جاية جنب الباب ولقيت واحدة بتقول حرامية جديدة سيبوها لي. حرامية مالها دي في إيه؟ فتحت الباب اللي بتقول وبس, مش اللي كانت بتضحك, مش طريقه الضحك لا, وقيت واحده وشها مكشر ومكلضم ومتعصبه قوي بتقولي انت مين؟ نعم. قلت لها انا سيرين, انا جارتك وكنت حابه اتعرف. قطعت كلامي وقالت لي تتعرفي على مين ومين قال لك ان حد عايز يتعرف عليكي؟ احنا قاعدين هنا مده وهنمشي, ولا تمشي انت احسن. ايه اللي تزوق دي؟ بصراحة كلمة طلعت مني, أنا كنت عاوز أقول يعني أقولها جوايا لكنها طلعت على لساني. قالت لي إيه اللي تزوق؟ يلا تفضلي مع السلامة. اللي أنا لاحظته جدا إن هي كانت معيطة, واضح كانت يا بتضحك بقى لدرجة الدموع أو معيطة, ولكن ده خلاني اتكسفت ومعرفتش أرد. فلقيتها بتقولي ممكن مالكيش دعوة بيا تاني, إحنا ما بنحبش الجيران الفضوليين. طلع حاضر حاضر حاضر أنا آسفة, ورزعت الباب في خلقتي الحقيقة. وعدى كذا يوم وخلاص وقلنا لينا دعوة وانتوا في حالكم واحنا في حالنا. وفي مرة بالليل كنت قاعدة بلعب مزيكا, انا بحب ألعب مزيكا, سرحت ونمت بعدها وما حسيتش بنفسي. بس صحيت على صوت دوشة جاية من الشقة برضو بتاعتهم, المرة اللي فاتت فرح, المرة دي صوت خبط جامد جدا. كانت ساعة حوالي 2 بالليل, قمت قعدت على السرير وركزت كده مفيش صوت, كملت نقوم. في صباح اليوم التالي بقيت اقول طب اروح اسالها كان ايه اللي بيخبط عنده, هموت فضولي قاتل يعني, هجيب لي نفس التهزيق تاني. خبطت على الباب لقيتها طالعه على طول بعد اول خبطه, تاني انتي تاني ما تحلي عنا بقى في ايه؟ قلت لها اصل امبارح سمعت. قالت لي وانتي مالك سمعتي ايه؟ يلا مع السلامه ما تخبطيش علينا تاني, انتوا ايه ده؟ ايه جيران السخفه دول؟ بصراحه انا بتهزق. وبعد ما قفلت الباب بتكلم مامتها بقى وجدتها اللي معاها, ولقيتها عماله تكلمها وتقولها شايفه شايفه بتعمل ايه, انا مش هسكت لها تاني. انت ليه محسساني ان احنا بينا خلافات قديمه ولا؟ فالصوت بعد انها دخلت فحطيت ودني على الباب, انا عايزه اسمع, عايزه اسمع بيقولوا عليا ايه. سمعت حد بيتكلم باللغة العربية بكلام زينا كده ولكن باللغة العربية. هي التي اقتحمت عزلتنا, الجملة دي سمعتها بس, قلت ايه ده بيتكلموا بالنحوي, وقربت ودني اكتر. ما عرفش صرخة على على على صويت على على خبطة, ما عرفش المزيج ده كان من ايه. الخبطة اللي في الباب دي مع الصرخة دي خلتني اتنطرت الورا وقمت أجري على باب شقتنا. ملحقتش أتحرك لأن باب لأن نور السلم بتاع العمارة, نور في الطرقة بره اتقطع كله. وقفت مكاني متجمدة، لا عارفة اتحرك ولا عارفة اشوف اقرب من باب الشقة بتاعتنا، وخايفة. سموها تهيؤات، سموها مجنونة، سموها زي ما تسموها، لكن انا شفت واحد واقف قدام باب شقة سارة دي، واحد واقف ومربع ايديه، صنم، تمثال، ما بيتحركش. قعدت يعني، هي ضلمة بس شايفاه، لكن باب الشقة بتاعتها اتفتح بالراحة جدا، وخرج ضوء خافت من جوه. الضوء الخافت اللي خرج من جوه ده اكد لي ان في فعلا حد واقف برا الشقة. فلقيتني غصب عني بتكلم، انا والله العظيم ما كانش قصدي، والله ما كانش قصدي، انا حضرتك ما تزعلش مني، انا ما اقصدش. لكن لقيت في حد تاني بيخرج من الشقة، مش باين تفاصيل وش، لكن هي واحدة، وغالبا هي سارة. النور اللي جاي من وراها مخليها عاملة زي ما يكون في شبح أو حاجة من اللي بتظهر في الأساطير قدامنا، وبدأت تتكلم. يا خدام الأسماء، يا خدام أيام الأسبوع، يا خدام شهور العهد مع الدخاي، يا خدام الدهر من المرض، سلماء يا مات نخاي، اقتلوا من يتدخل بيننا، لقنوا درسا من الجحيم. كلمة ان انا انهارت بعد الكلام اللي سمعته، بعد الصويت وال يا خدام والحاجات اللي قعدت تقولها دي، رد فعلي كان ايه؟ بدأت اقرأ قرآن واتلخبط مش مركزة، لحد ما النور كله جه فجأة، ولا في حد واقف قدام باب الشقة، ولا حد لحق يدخل باب الشقة، باب الشقة موجود، ولا في حد واقف برا، ولا اللي كانت بتحضر دي، ولا اللي بتعفر دي موجودة، وانا الشبه وقع على السلم او قاعد على درجتين من السلم. طلعت اجري على الشقة وانا مش عارفة في ايه. بالمناسبة ماما سافرت، لقيتها سايبالي ورقة كالعادة، يعني امي بتسافر كتير علشان من بعد ما بابا ما بقاش يسأل فينا ولا علينا، بقت بتسافر محافظات تانية تبع شغلها، علشان يعني هي ده طبيعة شغلها يعني، فتعودنا على كده. فلقيتها سايبالي ورقة انها سافرت وانها ترجع يومين وهتكون موجودة. اخترت الوقت المناسب جدا يا والدتي. هي الحقيقة للأمانة عرضت عليا ان انا اسافر معها اكتر من مرة في سفريات قبل كده، وانا كنت برفض. خلاص انا ماليش دعوة، تطلع بقى تتشقلب على السلم، تعمل اللي تعمله، اسمعها بتضرب النار، انا مش هتحرك تاني خلاص. كاني صحيت المرة دي من النوم. صحيت من النوم على اسمي، حد بينادي عليا. قعدت، فضلت قاعده في السرير وشويه، قلت والله العظيم ما بديهاش، انا هروح، هي بتنادي عليا من بيتها عايزه تعمل فيا حاجه. ما كنتش اعرف الساعه بقت كام، ولا احنا بالنهار ولا بالليل. رحت ولسه بخبط على باب الشقه اتفتحت. بدات انادي، يا ساره، ساره انت موجوده؟ طيب في حد موجود؟ الشقة مضلمة تماما، مديت ايدي علشان انور اي مفتاح نور، مفيش حاجة بتنور، شقة ضلمة كحل. لكني حسيت ان في حد بيشدني من شعري بمنتهى القوة، شدني من شعري لدرجة ان انا صرخت، كنت فاكرة انه هيفضل ماسك، لكن هي شدة سريعة كده وطلعت على طول لباب الشقة برة تاني. وانا طالع حط ايدي على راسي من الالم من شد شعري. السلم كان منور وشقتي طالع منها نور، وببص على ايدي لقيت ايدي مليانة شعر خصل متقطعة ومخلوعة من فروة راسي. وقفت عند الباب بره في الطرقة بين الشقق وبص على الشقة من جوه. لمحت حد قصير واقف جوه وبيحرك ايديه ناحيتي او بيشاور عليا. هو قصره كان مبالغ فيه، مش قصر طفل يعني، او الحركات اللي كان بيتحركها مش حركات اطفال يعني، مش عارف هل هو حد قزم، لكن هو كان في حد قصير القامة وبيشاور ناحيتي. فضلت احاول اتحرى المنظر ودقق بعناية وعرف فتح في عينيه علشان يشوف اكتر. الصرخة دي طلعت من جوه الشقة كلها. دخلت الشقة بتاعتي تاني وقفلت على نفسي بالمفتاح. لقيت تليفوني بيرن ولقيت ماما اللي بتتكلم وتطمن عليا. معلش يا حبيبتي انا اتأخر يومين كمان عشان الشغل. قلت لها خلاص يا ماما عادي. قالت لي مالك فيك ايه؟ قلت لها لا يا ماما مفيش حاجة، ترجع بالسلامة. قالت لي لا فيك ايه قوليلي. قلت لها يا ماما الشقة اللي قدامنا يا ماما مش طبيعية. قالت لي مش طبيعية يا حبيبتي ازاي فهميني؟ قلت لها يا ماما الناس اللي جم دول مش فيهم حاجة مش مظبوطة. قالت لي مش فاهمة يعني ايه مش مظبوطة، ما توضحي كلامك، انا قلت لك من الاول ملناش دعوة بيهم، هما ناس كشرين اصلا مش عايزين يتعاملوا مع حد. قلت لها يا ماما فهميني. الو الخط مفتوح وماما ما بتكلمش. الو خليكي فاكرة انت اللي بدأتي. حجمي يا خدام الأسماء، يا خدام أيام الحجم، يا خدام شهور العام، يا خدام الدهر من المرض، اقتلوا من يتدخل بيننا، لقنوه درسا من الجهر. الكلام ده كان في الموبايل. رميت الموبايل من ايدي في الارض، فضلت شاشة الموبايل تنور وتطفي بجنون. الساعة كانت تحديدا او تقريبا 9. لحد ما الباب عمال يخبط وانا خايف افتح، وبصيت من العين السحرية ما شفتش غير شعر اسود، وبدأت اسمع افتحي انا سارة، يا سيرين افتحي. سارة مين؟ هي سارة دي؟ انا عرف دي تطلع ايه في الاخر. لكني فتحت، الفضول برضو خلاني افتح. لقيت واحدة تانية خالص مبتسمة وجايبة في ايديها علبة وتقولي انا اسفة، والله العظيم انا اسفة، كان عندنا مشاكل، انا ما عنديش مشكلة انا اتعرف عليك، بس انت اخترتي وقت غبي جدا، انا اسفة ما تزعليش من كلمة غبي، بس هو يعني لو كنت قلتيلي بس انا كنت قلتلك تيجي امتى. قلت لها خلاص انا مش عايز اجي عندك، انت قلتيلي ما تجيش عندي وانا مش عايز اجي عندك. قالت لي ولما انت مش عايزة تيجي عندي كنت بتعملي ايه في الشقة دلوقتي؟ لا انا ما كنتش بعمل. هو انتي؟ قلت لي ممكن ادخل؟ طبعا انا لو قلت لها لا هتدخل تقتلني، ولو قلت اه هتقتلني، فقلت لها ادخلي. لكنها طول ما هي قاعده بتتكلم بصراحه عادي، مفيش اي مشكله، عماله تتكلم وتقول لي انا وماما، بس ماما كبيره في السن خلفتني وهي كبيره، وعايشين هنا لوحدنا، ويعني ما معناش حد، كنا ساكنين قبل كده في حته تانية في اسكندريه ولكن يعني ظروف ماليش حد غيرها. هو انت ما بترديش عليا ليه يا سيرين؟ قلت لها لا مش ما بردش، ما انا بسمعك يعني. قالت لي كلميني عنك شويه. قلت لها بصي لا انا هقوم اعمل، تشربي حاجه؟ هقوم اعمل. قالت لي اه يا ريت، انا عايزه اشرب شاي يا ريت. دخلت المطبخ وكاني بدور على اي حته اهرب منها. لكن وانا بعمل الشاي في المطبخ انا سمعها بتتكلم، بتتكلم بقى في التليفون ولا بتتكلم مع مين. اتسحبت ورحت ببص في الصاله، لقيتها رايحه جايه رايحه جايه بسرعه، وكانها مجنونه وبتكلم نفسها وعماله تحرك ايديها كانها في حد فعلا وبتتناقش معاه. وقفت مكاني مش عارفه استوعب هو هي بتعمل كده ليه. لقيتها بدون سابق انذار بايديها الاتنين بتخنق نفسها وبتبص لي كان انا يعني اللي هنقذها من ايه، انقذها من ايديها يعني. ضوافرها ما كانتش زي ضوافرنا كده يعني، وصل ضوافرك؟ لا هي ما كانتش زي ضوافرك دلوقتي، ضوافر تانية يمكن مخارب. الصوت ده بدأ يطلع منها. ووقعت على الأرض قدامي. نور الشقة عمال ينور ويطفي بسرعة جدا. وبدأت أخد بالي إن النيش اللي في الصالة في حاجة ورا الإزاز بتتحرك. لحد ما الباب بتاع النيش اتفتح. زي ما يكون اتفتح باب من جهنم. لو قلت ان انا كان قدامي يجي 20 حد بيخرجوا او ايديهم طالعة من المكان، كأن كان المكان ده فيه ناس محبوسة كتير جدا وايديها عمالة تخرج كأنها بيحاولوا يخرجوا. منظر ما تحملتوش، انا بني ادم اكيد في الاول في الاخر. وقعت من طولي، ولما فقت كانش في حد موجود، ولقيت ورقة جنبي مكتوب فيها ايه اللي جابك عندي. لقيتني برد بقول انا ما كانش قصدي اجي، لكن انا وانا بص حواليا انا مش في شقتي، انا مش في بيتي، انا في بيتها. قمت قعدت، لقيت ورق قدامي متطبق زي الورقه الاولانيه، فتحت الورقه التانيه مكتوب فيها انت ليه هنا. لقيت ورقه كمان فتحتها مكتوب فيها بفضولك وقعت نفسك في مصيبه. الورقه اللي بعدها انت اللي جنيتي على نفسك بالهلاك. الورقه عمال افتح ورقه وراء كل ده، ورق متطبق ومرمي حواليا، لحد ما وصلت للورقه الاخيره اللي مكتوب فيها اوعي اوعي تبصي وراكي. واي حد دلوقتي يتقال له كلمه اوعى تبص وراك هيبص وراه عادي، احنا بني ادمين والفضول عندنا كلنا. وبسيط. شفت الست الكبيرة اللي كانت المفروض انها معاها؟ ست شعرها ابيض طويل، عينيها بيضة تماما، وشها وبشرتها مجعدة وسنة يعني، واقفة ساكتة وماسكة العصاية بتاعت الناس المسنة دي وسندة وهي واقفة. وسمعت صوتها سهرة بتتكلم وتقولي: هو انا مش قلتلك ما تبصيش وراكي؟ هو انت مصرة تدخلي في اللي مالكيش فيه ليه؟ عايزة تشوفي ايه؟ بصيت لمصدر الصوت عشان اشوف سارة وارد عليها، لقيت كلب، كلب اسود، وانعكاس نور ولا هي يعني اصلا حمرة دموية، يعني كأنها منورة نور احمر. سمعت صوت تاني من سارة اللي معرفش خارج من الكلب ده ولا خارج منين، وهي بتقولي: اظن كده كفاية وممكن تروحي وتخرجي وما نشوفكيش تاني. خرجت ومحدش اعترض طريق الحقيقة. نزلت وقفت تحت قدام باب العمارة وببص على الشباك بتاع الأوض اللي عندهم، لقيتها واقفة وبتشاور لي بإيدها وبتبتسم وبتضحك قوي، ضحكة كلها شماتة. كان لازم أجيب الموبايل، طلعت بسرعة الشقة، ما حصلش حاجة، جبت الموبايل بتاعي وما بقيتش عارف أفكر أكلم ماما. كلمت ماما كتير، تليفون جرس ومحدش بيرد كالعادة. لقيتني بفكر اكلم مريم، كلمت مريم وبدات احكي لها على العجاله اللي حصل. قالت لي: بصي، طب روحي يا عم حامد البقال اللي تحت، اكيد هيدلك لان الراجل ده عايش هنا من زمان، وعرفيني اول باول ايه اللي بيحصل. قلت لها: هيدلني؟ قالت لي: هيدلك دول ايه ودول مين، والعماره دي فيها ايه الحكايه؟ فعلا نزلت ورحت ما لقيتوش. لقيت واحد كده من سني قال لي: انا ابنه، ولو في حاجه انا اقدر اخدمك تحت امرك. حكيت له شويه حاجات مش بتحصل لي. قلت له: في بنت هنا وعندها مشكله واسمها ساره ومعها امها او جدتها قال لي: عارفهم، ما بيطلبوا حاجات كتير وبطلعها لهم. قلت له: طب هم جايين منين؟ ولا هم طب انت لما بتطلع لهم الشقه بيعملوا فيك حاجه؟ قال لي: بيعملوا فيك حاجه يعني ايه؟ بيطلبوا الطلبات وبطلع اوديها لكم زي ما اي حد بيطلب، زي ما انتم بتطلبوا الطلبات. قلت له: بس انت ما جبتلناش طلبات قبل كده. قال لي: لا، انا جبت لوالدتك، ما شفتكيش الحقيقه قبل كده، انتوا شكلكم جداد وهم جداد، بس يعني بيعملوا لا ما بيعملوش حاجه، ما بيعدوش الحقيقه. قلت له: انا مش بهزر حضرتك، قولي ايه اللي حصل. قال لي: اقول لك ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. انت عايزه تعرفي عنهم حاجه؟ يعني هم، انا على فكره عارف اصولهم من جدي، لان الناس دي قرايبهم وعيلتهم جدي يعرفها. قلت له: قولي، انا عايز اعرف عنوانهم الاصلي، عيلتهم فين لو عايز اسال عنهم. قال لي: تسالي عنهم؟ يعني ايه تسالي عنهم؟ قلت له: انت عرضت تساعدني، ممكن تديني العنوان؟ قال لي: بس لو سالوني انت خدت العنوان ازاي اقول لهم؟ قلت له: هم هيسالوكوا هيعرفوا منين؟ انت ما تقول لهمش يبقى مش هيسالوا. لو انت مش عايز تديني العنوان ملهاش لازمه الوقفه اللي على الفاضي دي. فعلا كتب لي العنوان في ورقة، حاجة جوايا عمالة تقولي روحي، وحاجة تانية بتقولي بلاش تفتحي على نفسك باب الله أعلم ممكن يتقفل بإيه أو إمتى. لكن أي حد في مكاني أو يعني معظم الناس هتروح. ما هي لو مريم موجودة كنت خدتها ورحت، لكني رحت لوحدي. وقفت اكتر من حد اساله، كل شويه حد يبص لي ويمشي وحد يقول لي: ما اعرفش يا بنتي ايه اللي بتكلمي عنه مين، لحد ما في حد تكرم كده ووقف وبدا يتكلم. قال لي: بصي، اللي انت بتكلمي عنهم انا اعرفهم، انا اعرف ان في بنت فعلا انسه كده اسمها ساره، وابوها وامها ماتوا في حادثه كده، قالوا كانوا مسافرين تقريبا والاتوبيس الفرامل ثابت وكل اللي جوه ماتوا من ووالدتها ووالدها ماتوا، ومن ساعتها ثبت البيت بتاعهم اللي في كرموز اللي سمعته بقى ان هو ما بقاش معاهم فلوس وجت عاشت مع جدتها هنا في المنطقه هنا وما كانش ليهم علاقه بحد. قلت له هم كانوا ساكنين في كرموز؟ قال لي اه في عماره كده هناك في شارع في مكوجيه. قلت له يعني شارع اسمه ايه؟ قال لي مش فاكر انا اللي سمعته يا استاذه حكيته لك. قلت له في حاجه تانية؟ قال لي اه استني بس، هم سابوا البيت وجم عاشوا هنا، في يوم لقينا العماره كلها بتولع، اللي يقولك مس كهربي واللي يقولك مش عارف ايه، بس في ناس بتحلف ان هم شافوا سارة دي وقت بعد الحريقة واقفة في البلكونة، وناس تانية بتقول خرافات كده انها ظهرت وجدتها شايلين من يجي شهر كده شنط ومتحركوا قدام العمارة بالليل. قلت له يعني ايه المشكلة في كده يعني ما يخرجوا؟ يعني انت مش تقول كان في حريقة؟ قال لي يخرجوا ايه، دول ماتوا يا استاذة. قلت له مال مين اللي شافوا؟ قال لي بيقولوا شافوا العفاريت بتاعتهم، والله اعلم، يجعل كلامنا خفيف عليهم. قلت له ماتوا ازاي؟ دول ساكنين هناك في الشقة جنبي. الراجل برق قال لي ساكنين ازاي؟ قلت له ساكنين وانا قابلتها وقابلت جدتها اللي هي شعرها ابيض وتقريبا هي ما بتشوفش او حاجه، كانت واقفه كده ساكته ما فيش اي علامه. الراجل وانا بكلمه سابني بمنتهى الهدوء وبدا يتحرك ودخل بيت، تقريبا ده بيته، وقفل الباب. فانا فضلت واقفه قلت راح يجيب حاجه وجاي يكمل كلامه. وقفت واقفه مستنيه كتير وما فيش حد جه. رحت خبطت على الباب، فتحت لي ست وبقولها الاستاذ اللي دخل حالا كان واقف يكلمني وسابني، قولي له بس يكمل كلامه انا مش عايزه منه حاجه. قالت لي نام افندم، حضرتك عايزه ايه؟ قلت لها وحضرتك بتكلميني كده ليه؟ قالت لي مش انت كنت بتساليه على ساره وعيلتها؟ خلاص مش حكالك، محدش هنا هيحكي لك غيره، هو اللي عايز لسانه يتقطع. وهي بتتكلم لمحت حد بيتحرك وراها في الصاله. قلت لها مين ده؟ قالت لي هو انت جاي تعمل لنا تحقيق ولا يا بنتي؟ هو قال لي مين ده؟ قلت لها لا استني بس، في حد كان بيتحرك وراكي دلوقتي، بيتحرك من من من من, من هنا من اليمين للشمال وراكي. قالت لي مفيش حد هنا، اللي دخل دلوقتي وكان بيحكي لك نام. قلت لها لا ما مش هو اللي كان بيحكي لي، واحد تاني، انا عارفه انا شفت ايه كويس. تعرفين انا شفت مين؟ انا شفت الشاب اللي كان في المحل بتاع عم حامد اللي كان بيحكي لي عنهم، شفته جوه وبيتحرك وكان ماشي وبص لي وابتسم. ازاي كان هنا؟ انا سرحت ولقيت الست بتخبط على كتفي وتقولي خلاص مش خلصتي، يلا بقى طرقينا. وقفلت الباب في وشي. وروحت الساعة 12 بالليل، والمشوار اللي كنت متوقع نطلع منه بإجابات رجع منه بمصايب. انا كده تأكدت ان هما ميتين، ما هو مش معقول الناس دي كلها بتكذب. طب انا عايز اعرف الراجل اللي كان في المحل ده مين. جريت على المحل لقيته اتقفل، طلعت شقتي ترميت على السرير، حاولت انام لكن صويت وناس بتتخانق وكله طالع من الشقة تاني. والله لو عملت ايه، ما انا طالعة صوتوا موتوا بعض، انا مش هتحرك، انا اللي جبته فعلا كل ده لنفسي. لكن من الواضح ان انا لما ما اتحركتش الموضوع بدأ يتطور، لدرجة ان الصوت بقى جاي من ورا باب الأوضة بتاعتي من صالة الشقة عندي. قمت بالراحة وفتحت باب الأوضة، لقيت سارة قاعدة على الكنبة في الصالة وشعرها كله نازل على وشها، مش باين وشها خالص، والحيطة اللي وراها عليها دم، خيوط دم نازلة. وكمان من تحت شعرها المغطي وشها ده في نقط دم عمالة تنزل على هدومها. وقامت وقفت انا مش شايفة وشها، انا شايفة واحدة شعرها مغطية وشها كله وشعرها طويل في نقط دم عمالة تنزل من شعرها تقع في الارض. ده غير الصوت اللي انا بسمعه. اتحركت ناحية الباب وهي ما عملتش حاجة، سابتني اخرج. طلعت برا انا مش عارف هروح فين، هو ما فيش غيره خالي. انا وصلت عنده تقريبا كنا الفجر. الراجل طبعا اتفزع لما شافني. قلت له اصل في حد مات في العمارة وعملين يصوتوا وانا خفت انام لوحدي فجيت. قال لي ما انا قلت ما فيش حاجه اسمها تنامي لوحدك وتباتي لوحدك، انت وامك دماغكو عامله زي الحجر، اسمعي الكلام وخليكي قاعده هنا. قلت له لا، هي ماما جايه الصبح، انا همشي الصبح على طول عشان اروح لها. وفعلا تاني يوم الصبح سحبت حرفيا وروحت. لكن وانا بتحرك قدام باب العماره او مدخل العماره شفت فوق على السطوح واحد واقف على السور. وفي ثانية من غير أي إشارة نط وقع في الأرض. دقايق فضل يتنفض وينزف. ما كانش المشكلة أنه مات ولا ما ماتش، المشكلة عندي أن أنا عرفت هو مين. هو نفس الشاب اللي شفته في الكشك بتاع عم حامد وفي المحل بتاعه. لقيت حد بيخبط على كتفي، نطيت من مكاني. قال لي في ايه يا بنتي، في ايه؟ انا امير ساكن. قلت له بنتك ايه، انت مش كبير عشان تقول لي بنتك، انت مين؟ قال لي انا ساكن في العماره اللي قدامكم. في ايه انت واقفه عماله تبرقي في الارض؟ انا في قلقت عليكي. طبعا ما هو لازم، ما هو مش شايف حاجه، ما هو ما حدش بيشوف حاجه غيري. مش محتاج اساله واقول له انت شايف في حد بيموت قدامك دلوقتي؟ لان انا اصلا ما شفتش حاجه في الوقت ده. ببص على الارض ما لقيتش اي حاجه مرميه في الارض، ولا واحد بدم ولا واحد بيموت ولا اي حاجه. قال لي مالك في ايه؟ قلت له مالي في، شفت واحد هنا ابن ولا حفيد الراجل بتاع المحل عم حامد، وشفته بينط من على العماره. انت شفت حاجه كده؟ ارتحت؟ حضرتك مين بقى وعايز مني ايه؟ قال لي تقصدي حفيد عم حامد؟ ايوه يا بنتي، ده نط من على العماره. قلت له انت شفته؟ انت شفته؟ رد عليا قول لي ان انت شفته. قال لي يا بنتي العماره دي مهجوره، انتوا ما حدش قال لكم؟ وما فيش حد تقريبا عايش فيها غيركم. الولد ده انتحر بعد ما كان في بنت بيحبها كانت عايشه هنا وسابت المكان، وعرف بعد كده انها اتحرقت وماتت. طلع على العماره اللي كانت ساكنه فيها وانتحر. طلعت اجري بعد ما قالي الكلام ده، سمعت صوت حاجه بتخبط زي حادثه عربيه، وبعد كده ما حسيتش بنفسي. وفوقت لقيت في دكتور واقف قدامي وانا في السرير بيقول لي الحمد لله على السلامة، في حد يرمي نفسه برضو قدام العربيات كده؟ يلا قمتي بالسلامة الحمد لله، بقى في جايلك زيارة بقى من حد يخصك. قلت له ماما لحقت تعرف؟ قال لي لا، واحدة اسمها أستاذة سارة. لقيتها دخلت من الباب ومعها ورد، تقول لي انا جاي اسلم عليكي. مالك كتير ما بتظهريش، في ايه؟ انت روحتي فين؟ وانا فقد النطق هرد اقول ايه؟ بصيت للدكتور قلت له انا ممكن ابقى لوحدي في الاوضه، ممكن مش عايزه زيارات. هي بصيت له قالت له معلش هي زعلانه مني بس علشان امبارح تقلت العيار شويه معاها وخلاص هانت. حسيت ان انا واقفه قدام ولا قاعده على السرير قدامي واحده مجنونه. قالت لي انا جيت اسلم عليكي ومستنياكي، البيت ما بقاش يستغنى عنك، سلام يا سيرين، سلام، باي باي. مفيش يومين كنت رجعت البيت وماما طبعا كانت رجعت، اصحاب يعني اولاد الحلال كتير، لكن رجوعها كان كويس. فضلت تقولي يا بنتي لازم تيجي معايا، قلت لها يا ماما انت اللي تقعدي معايا، قالت لي انا بيتي هيتخرب لو لو لو مشي لو لو لو قعدت جنبك، تعالي معايا في استراحه هناك وهتقعدي فيها. قلت لها يا ماما انا مش هسيب اسكندريه ومش هسيب بيتنا. قالت لي يا بنتي هنسافر الشغل في القاهره يومين وهنرجع، على الاقل اعتبري ان انت بتغيري جو. قلت لها مش هسافر. قالت لي خلاص انا مضطره امشي لان انا دلوقتي لو ما رحتش الشغلانه دي مش هنلاقي فلوس نطفح بيها. قلت لها ولا نطفح ولا ما نطفحش، خلاص يا ماما اتفضلي. امي ما فكرتش حتى تقول لي الحادثه اللي حصلت حصلت ازاي، اقول لها تقعد جنبي، خلاص ما تقعدش، خلاص عليه العوض ومنه العوض. نرجع لحياتنا احنا بقى ونشوف سارة والشقة. الشقة كانت هص تماما، مفيش اي حاجة بتحصل فيها لكذا يوم، لدرجة ان انا رحت خبطت على الباب كذا مرة ومحدش رد. اخر مرة رحت خبطت على الشقة بالليل وقلت بقى هخبط وهيحصل اللي يحصل، وبرضو محدش رد. ودخلت شقتي. دي جوه في الشقة مستنياني. قاعدة في الأرض ومعاها ورق وعمالة تكتب وترمي على الحيطة، تفوره وترميه على الحيطة، كل ما تحدف ورق على الحيطة زي ما يكون مكانها بتحول لبقعة دم وتبدأ الحيطة تنزف. كلمة تنزف مش مبالغة. قالت لي مش هتهربي المرة دي، مش هتهربي زي كل مرة. قلت لها انت عايزة مني ايه، انت عايزة مني ايه وانت تطلعي ايه؟ هي ما كانش شكلها متحول ولا اي حاجة، كان شكلها العادي. قالت لي مش عايزة منك حاجة، اقولك روحي. قلت لها انا روح ايه، انا في بيتي. قالت لي لا لا لا، البيت ده بتاعنا، انت اللي تمشي. يلا مشيت، فتحت الباب فعلا ومشيت ورحت عند خالي تاني، وكانت الساعة حوالي 11 بالليل. قال لي بقى بصي انا هكلم امك افهم في ايه، بقى اكلمها بالنهار اعرف انها كانت موجوده بالصدفه واكلمها ما تردش عليا، وانت تجيلي مره الفجر وتجيلي مره الساعه 11 بالليل، انت مالك شكلك فيك ايه؟ ده شكله ما يعرفش ان انا كنت في المستشفى اصلا. بصراحه فضلت قاعده عنده يومين. حد ما جالي موبايلي رن ولقيت مريم بتتصل بيا تقول لي يا بنتي انت فين، انا جيت. قلت لها جيتي فين؟ قالت لي انا في العماره. انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، احنا هنقعد كام يوم، انا عايز اشوفك ضروري. طرت ورجعت العماره علشان مريم. قالت لي احنا اول ما رجعنا البيت وانا بدور عليكي. قلت لها انت رجعتي امتى؟ قالت لي رجعت بقالي يوم ونص كده. مريم انت مالك في ايه؟ قالت لي في حاجه غريبه، انا بشوف قدام الشقه عندك حاجات بتتحرك وقدام الشقه التانيه، شفت في شقتنا كمان. قلت لها يعني ايه حاجات بتتحرك؟ قالت لي حاجات زي خيالات على الحيطه سودا، انا كنت مكدباكي لما كلمتيني وقلتي لي ان في حاجه مش مظبوطه بس انا شفت بعيني والله شفت بعيني. قلت لها وبعدين؟ قالت لي لحد ما حلمت بواحدة عمالة تتكلم وتقولي ابعدي عنها ابعدي عنها وإلا هنتقم منك انت كمان. مريم عمالة تحكي تحكي وقالت لي ده حتى قالت لي قاعدة تقول كلام كده يا خدام الـ الـ الـ الـ الأرواح وخدام الأيام و... كده في ايه؟ مش سامعة؟ لا لا ده عادي عادي عادي كملي بس. قالت لك ايه؟ قالت لي قعدت تقول في الحلم يا خدام يا خدام وبدا مريم نفسها صوتها يتغير يا خدام الاسماء وبدات تتكلم بنفس نبره الصوت ايام ايام الاسبوع يا خدام شهور العام نخاي على الروس يا خدام الدهر من المرض اقتل ما يا مات نخاي اقتلوا من يتدخل بيننا لقنوا درسا من الجحيم. وبدأ كل ملامح مريم تتغير وبدأت تتبدل لسارة. يمكن اللي أنقذني منها في اللحظة دي أذان المغرب، لأن أول ما سمعت أذان المغرب حسيت كأن أنا نجدة جات لي من السماء. وبدأ شكلها يرجع تاني، ترجع لملامح مريم تاني، ومريم وقعت على الأرض قدامي. جريت في وقتها قالت لي في ايه اللي حصل؟ قلت لها لا ما حصلش حاجه، انت تقريبا ضغطي او حاجه. قالت لي اه تقريبا. احنا كنا بنتكلم على ايه؟ انا بقول لك انا بشوف حاجات غريبه. قلت لها خلاص خلاص خلاص يا مريم خلاص. عدى كده بتاع يومين ثلاثه يعني برضو عادي مفيش حاجه حصلت تاني، لحد ما لقيت مامة مريم جايه لي الشقه وبتقول لي شوفي صاحبتك مالها. قلت لها في ايه طنط مالها؟ قالت لي عماله تقول انها بتشوف واحده وبتهددها بيكي وهتعمل فيها لو ما مشيتش وسابت المكان. انتوا جننتوا انتوا الاثنين ولا ايه؟ ده انا دخلت بالليل اوضتها لقيتها باصه على الحيطه وبتتكلم بتكلم الحيطه. يا سيرين انا بنتي بتخاف من خيالها، تتخيلي ان بنتي تدخل الحمام وتطفي النور وتفضل في الحمام بالساعه؟ كل ما اخبط عليها الاقيها بتصوت وتقولي ما حدش ليه دعوه ما حدش يدخل عندي الحمام. وهي عمالة تتكلم لقيت مريم واقفة وراها. دخلت منين؟ ظهرت ازاي؟ الله أعلم. وفضلت واقفة صامتة وزي ما تكون سرحانة. مامتها قالت لا لا لا لا الكلام ده مش هينفع، انا هشوف شيخ يجي بقى يقرا عليها ولا يعالجها، هاخدها اي مكان، هاخدها جامع، هاخدها كنيسه، هاخدها اي مكان يقرا عليها تتعالج، والا اجيب لها حد لحد هنا في الشقه، وانت لازم تساعديني، انت ليكي دور في اللي حصل لها. قلت لها انا ما عملتش حاجه، انا ليا دور في ايه؟ انا ماليش ذنب، انا بشوف زيها ويمكن بشوف اكتر واسوأ من اللي هي بتشوفه. قالت لي ما يخصنيش، انت مش عامله صاحبتها يبقى تقفي معايا. كل الحوار ده بيدور ومريم واقفة فعلا متنحة. اليوم اللي بعد كده مامتها جابت شيخ. الشيخ بصلي باستغراب وقال لي هي فين؟ قلت له هي على السرير قاعدة بتعيط. دخل ودخلت معاه ومامة مريم معايا. قال لها مالك؟ شاورت عليا وقالت له هتضيع مني هتضيع مني، هي عارفه كل حاجه. الشيخ وصل لي وقال لي طب ما تقولي لي اللي انت عارفاه انت كمان عشان نلحقها. مامتها تدخلت وقالت لا هي سيرين هتحكي لك على كل حاجه، سيرين عارفه كل حاجه يا عم الشيخ، هي اللي في ايدها كل حاجه. قال لها لا كل حاجة في إيد ربنا. أنا انهارت وبدأت أعيط، ولقيتني بدأ يحصل حاجة غريبة أنا مش فاهمة معناها. أنا لقيتني بتكلم غصب عني وبقول له مريم لازم تمشي، دي بتضرني وبتكرهني وعايزة تموتني، وأمها كمان عاوزة تموتني، وجايبينك هنا علشان يهموك إن أنا بكرههم، والاتنين عايزين يموتوني، وإنت كمان أكيد عايز تموتني. مريم بدأت تبصلي ومذهولة من اللي أنا بقوله. أنا نفسي كنت مصدومة إزاي بقول الكلام ده، لدرجة إن أنا حطيت إيدي على بقي علشان أسكت. قال لي اهدي يا بنتي كده واذكري ربنا وقولي لي في ايه بالظبط اللي حصل. انت شايف ان هم عايزين يؤذوكي، قولي لي بس ايه اللي حصل. برضو برد وانا مش عارفه اتحكم في كلامي وكلامي الواحد. قلت له انا ما اعرفش حاجه، كل اللي اعرفه ان مريم عايزه تموتني من زمان علشان انا احلى وانجح واشطر منها، واللي عرفته دلوقتي ان مامتها كمان بتشاركها في ده. مريم بدات تزعق وشبه شتمتني، ولقيت مامتها زعقت لها وقالت لها وبعدين اسكتي خالص. لسه هكمل برضو غصب عني، لقيت الشيخ بيقولي خلاص خلاص ما تكمليش ربنا معانا، بس من الواضح على مريم ان اللي عندها ده يا استاذة نسرين. وقلت له لا سيرين. قال لي مس، ده مس من الجن. قلت له ايوه ايوه هي ممسوسة ويمكن ملبوسة كمان. قال لي بالظبط، وبصري قال لي توكلنا على الله. معرفش انا كنت خايفة ومرعوبة منه ازاي او ليه. وبدأ يقرأ قرآن من ايات سور معينة كتير في القرآن. بدأت اشوف مريم بتتشنج، وبدأت اسمع حاجة زي صرخات لكن جوه نفوخي، لدرجة انا حطيت ايدي على راسي وبدأت اصرخ، ولكن هو ما بيبطلش وعمال يقرأ قرآن اكتر واكتر. السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ انا حارس. حارس مين؟ ناس بيشتموها. انا مفيش حاجه. لا مش اسمع الكلام عشان ما تجيش. كل الأصوات دي كانت في دماغي، وشفت طراطيش أحداث كده. الراجل ده طلع من جيبه حاجة زي إزازة فيها مية، وفضل يرش على وش مريم بيها، وبدأت أشوف ملامح مريم بتتبدل لسارة، وسارة عمالة تتشنج وهي اللي كانت بتصرخ قوي دي. وكل حاجة زي ما حصلت في ثواني رجعت زي ما كانت في ثواني. معرفش انا فقدت انا نفسي الوعي امتى، لما لقيت حد بيخبط على وشي وبيقولي فوقي فوقي اصحي. فوقت لقيت او فتحت عينيا في اللحظه اللي غبت عن الوعي، لقيت الشيخ بيقولي الحمد لله. والده مريم قالت له خلاص كده كل انتهى. لا الحمد لله ببركه ربنا والقران والمية المقري عليها والرقيه. اللي كان عندها فعلا كان مس من الجن والعياذ بالله، والحل في ايدها انها تقرب من ربنا وتحصن نفسها. وانا ببص على مريم اللي قاعدة منهارة من العياط بعد اللي شافته. طب وانا فين؟ انتوا انقذتوها وما انقذتونيش. لكن اتصدمت لما لقيت امي واقفة. ماما انت جيتي امتى؟ وانا ببص حواليا لقيتني واقعة في الارض، يعني من الاصل في المرمية في الارض. لقيت مريم ومامتها ومامتي بيسندوني وبيقعدوني على الكنبة، ومريم عمالة تطبطب عليها وتعيط. قلت لها مريم الحمد لله انتي بقيتي كويسة. الحمد لله. الشيخ بص لي وقال لي يا بنتي صاحبتك ما فيهاش حاجة، يا بنتي الجلسة كلها كانت ليك انتي. قلت له ايه؟ قال لي انا قلت كده وطلبت ان والدتك تيجي لان المشكلة عندك. قلت له جلسة ايه وانا مش فاهم؟ قال لي انتي تلبستي، انتي اللي تمسيتي واللبسة حصلك من اللي اسمها سارة دي، وعانيتي بما فيه الكفاية، واللي حصل ان انت تخيلك من سارة برضو دي صاحبتك ان مريم هي اللي ممسوسة وملبوسة، واحنا استغلينا النقطة دي كويس جدا. كل الحكاية ان صاحبتك مريم بتحبك، وسارة دي حاولت تخوفها باكتر من طريقة عشان تبعدها عنك، لكن هي مخلصة ووقفت جنبك ونفذت كل اللي اتفقنا عليه وكملت كل التمثيلية كأن هي اللي كانت ممسوسة، علشان هي اللي لبساكي ما تفهمش وما يوصلهاش ان احنا عاملين لها فخ، وتفتكر ان احنا صدقنا الكذبة وان مريم هي اللي ممسوسة وان كل اللي بيحصل ده عشان مريم، وتكمل عليكي لحد ما تقضي عليكي خالص. الجلسة دي كانت فخ ليكي. تقول ايه؟ قالي مش ليكي بالظبط، بس هي سارة اللي مسيطرة عليكي. تقول بس انا سمعت مريم بتصوت. قالي كل الصوت ده كان خارج منك، مريم ما عملتش حاجة. يا بنتي الجلسة اللي فاتت أنا اطمنت على مريم، أنا قعدت معاها واطمنت، البنت ما فيهاش حاجة، المشكلة كلها عندك أنتي، حتى اللي شافته كان منها علشان تخوفها وتخليها تبعد عنك. قلت له والماية اللي رشتها على وشها؟ قال لي حط إيدك على وشك. حطيت إيدي على وشي لقيت وشي غرقان ماية. قال لي كل ده كان ليكي. العفاريت يا بنتي بتعرف تلعب البني آدم كويس جداً، بس لما يفتح لها هو الباب. الفضول وان احنا ندور في حاجة ما تخصناش ملوش دعوة، ملوش لازمة. قلت له انا ما دورتش في حاجة، انا كل اللي عملته. قال لي كل اللي عملتيه ان كان في شقة وحاولت اكتر من مرة ان انت تفضلي تدخلي تدخلي تدخلي، واضح ان هم حذروكي اكتر من مرة لكنك كملتي. ربنا ادانا اسلحه نعرف بيها كويس جدا نوقف اي كائن عند حد. وقام وقف وقال لوالدتي لامي قال انا هحصن المكان، بس انا شايف ان اقتراح حضرتك هو الافضل، خديها معاكي سافروا، المكان هم معتبرينه مكانهم، ممكن هنحصن ونعمل، بس ما حدش عارف الامر ما يسلمش، خديها وامشي. لقيت مامة مريم بتكلم ماما وبتقول لها ما انا قلت لك امشوا، ما قلت لك على المكان والمكان عتبته مش كويسه ونمشي، انت اللي اصريتي. ماما ردت قالت لها ما كنتش مصدقه، ما كنتش مصدقه ان ممكن ده كله يكون موجود. قالت لها شفتي بعينك بنتك حصل لها ايه؟ ماما جت وطبطبت عليا وقالت لي انا شفت كل حاجه، شفتك وانت بتتكلمي باصوات تانية، وشفتك وانت بتتنفضي بيطلع منك أصوات غريبة وأصوات مرعبة، أنا مش هنسى عمري المنظر، وأنت عمالة تقولي كفاية كفاية. وكان القرار ومشيت. لكني مش هكذب ابدا لو قلت ان انا لحد دلوقتي بسمع اسمي حد بينادي عليه. سموها وهم، سموها عقل باطن، سموها ان انا لسه ملبوسة. سيري. يا خدام الأسماء، يا خدام أيام الأسبوع، يا خدام شهور العام، لا أعلنوا يا خدام الدهر من المرض أوت لما يمات نخاي اقتلوا من يتدخل بيننا لقلوا درسا من الجحيم. القصة من تأليف شهندة محمد وأحمد يونس، ويا رب تكون حازت على إعجابكم. للي ملحقش القصة أو عايز يسمعها يلاقيها موجودة على القناة الخاصة باليوتيوب للراديو 9090 youtube.com/radio9090، وهتلاقي البوست موجود دايما على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك ELRADIO9090. موعدنا دايما كل يوم ثلاث، موعد البرنامج الثابت عموما ثلاث أربع خميس جمعة سبت منتصف الليل في إذاعة راديو 9090، تسمعنا من www.9090.fm أو تحمل الأبليكيشن الخاص براديو 9090 على تليفونك. ده غير ملفات سرية اللي تقدروا تسمعوها دايما معانا كل يوم أو في أيام السبت. شكرا، تصبحوا على ألف خير.